وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، فما زالت الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة تتحدث عن أساسيات في المجتمع المسلم وعما يصون ذلك المجتمع من بعده عن الفواحش وعن السبل والطرق الموصلة لها وعن المشكلات التي ربما تقع بسبب ذلك من قذف الناس أو من إفكهم على بعضهم، ثم جاءت لتذكر بعد ذلك أحكاما تفصيلية في بعض المسائل التي تصون المجتمع عن حصول المشكلات فيه. فذكرت هنا أحكام الاستئذان، فقال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال رحمه الله: هذه الآية أمر بالاستئذان في غير بيت الداخل، فيعم ذلك بيوت الأقارب وغيرهم. وقد جاء في الحديث الأمر بالاستئذان على الأم خيفة أن يراها عريانة. أمر صلى الله عليه وسلم بالاستئذان، فقال له أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم: أأستأذن على أمي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بجواب يمتنع السؤال بعده، فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ فكما أن الاعتراض على عموم الاستئذان جاء بهذا الشكل أستأذن على أمي، يستغرب هذا السائل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بما لا سؤال بعده، فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ لذلك الأم هي أقرب الناس إلى ابنها، ومع ذلك يستأذن عليها. إذن من باب أولى أن يستأذن على أخته، ويستأذن على ابنته، ويستأذن على ابنة أخيه، ومن باب أولى أن يستأذن على من هم أبعد من ذلك. فلا ينبغي للإنسان إذن أن يدخل بيتا غير بيته إلا بعد أن يستأذن من أصحابه. وأيضا مع الاستئذان يوجد الاستئناس، ومعنى تستأنسوا تستأذنوا، وهو مأخوذ من قولك آنست الشيء إذا علمت، إذا آنست الشيء إذا علمته، إني آنست نارا علمت نارا. فالاستئناس أن يستعلم هل يريد أهل الدار الدخول أم لا. وقيل يا فهذا على هذا المعنى يكون الاستئناس والاستئذان واحدا، وقيل هو مأخوذ من الأنس ضد الوحشة. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: حتى تستأذنوا. فمن الاستئناس الذي يذكره العلماء أن يشعر صاحب البيت أهل البيت بدخوله، فمثلا أن يشعرهم بأقدامه أو بحركة متاعه أو بصوت المفاتيح، فعندما يسمعون هذا الصوت يستأنسون ويعلمون أن هناك من دخل. أما أن يدخل بصمت تام ثم يفاجئون به فوق رأسهم يقول: السلام عليكم، فهذا فيه يعني إدهاش لهم، وربما فيه مشاكل وأشياء كثيرة تسبب يعني الانزعاج في البيت والانزعاج في الأسرة. فلا بد إذن من استئناس ومن استئذان. والاستئذان واجب، أن يستأذن الإنسان على غيره واجب. وأما السلام فلا ينتهي إلى الوجوب، السلام مستحب سنة. واختلف أيهما يقدم، فقيل يقدم السلام ثم يستأذن، فيقول: السلام عليكم، ثم يقول: أأدخل؟ وقيل يقدم الاستئذان لتقديمه في الآية لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، وليس في الآية عدد الاستئذان. وجاء في الحديث أن يستأذن 3 مرات وهو تفسير للآية، هذا حديث أبي موسى الأشعري، إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. فمعنى الاستئذان هو إعلام أهل البيت بأن فلانا سيدخل إليهم. طبعا البيوت قديما ربما لم تكن كالبيوت الآن، لها أقفال ولها أبواب ولها مصاريع ويغلق عليها، كانت خياما، البيت هو الخيمة، والخيمة قد تكون مفتوحة الأبواب أحيانا، فالاستئذان هو في دخول بصره قبل أن يدخل جسمه إليها. فاليوم مع وجود الأبواب ومع وجود المطرقة ومع وجود الجرس ومع وجود هذه الأشياء، يعد قرع الباب ويعد قرع الجرس يعد استئذانا. فإن أذن له صاحب البيت فتح له الباب، وإن لم يفتح له الباب إذن لم يأذن له، عندما يفتح الباب يسلم السلام عليكم. هناك قضية فيها باب مغلق لكن بإمكان الداخل أن يفتحه، مثلا ما يكون في البيت الواحد من غرف، مثلا للوالدين غرفة، للأبناء غرفة، للبنات غرفة، أو ما يكون أحيانا في الفنادق، ينزل الناس في الفندق غرف لكل شخص غرفة، أو يكون أحيانا في بيوت يستأجرها جماعة من الشباب أو جماعة من الناس فيسكن كل واحد منهم في غرفة، وتكون هذه الغرف أحيانا ليست موصدة الأبواب. فماذا يفعل بعض الناس؟ يدق هكذا ويفتح يده على الباب. ما فائدة قرع الباب قرعة ويدك على مخبضه وتدخل مباشرة؟ ما هي الفائدة؟ ما في فائدة، هذا عبث. إذن يقرع في مثل هذا الباب ثم ينتظر الجواب، يستأذن أدخل أم لا أدخل، فإن قال له تفضل أو قال ضير يدخل، قال له انتظر بك إيش بك لي إلى آخره، قال له انتظر يقف، لا يفتح الباب ويدخل مباشرة. فمما يتهاون فيه كثير من الناس أنهم يفتحون الباب يدخلون مباشرة، هذا فيه إيذاء، لأن الذي في داخل الغرفة ربما يكون على حالة لا يحب لأحد أن يراه عليها، ربما تخفف من ثيابه، ربما يريد أن يبدل ملابسه، ربما يعد نقوده، ينظر يجري حسابات، مثلا وضع هذا المبلغ هنا وهذا المبلغ هنا حتى لا يختلط في ذهنه، فيأتي هذا يدخل. إذا كان رجل يظن بنفسه أنه من الأصدقاء يتدخل يقول ما هذا المال، من أين هذا، وماذا فعلت، هل أنت تشتغل الآن، اشتغلت عملا آخر، يدخل في فضول ليس من شأنه. لذلك مثل هذه الأشياء ينبغي للإنسان أن يعلم خصوصيات الناس فلا يتدخل في خصوصياتهم، فلما يأذنون له يدخل. طيب قد يكون هو مشتركا معه في الغرفة نفسها، أيضا يستأذن يسمع الصوت يدخل، فهذا أحسن وأفضل وأزكى لبقاء المودة والاحترام والمحبة بين الناس. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. سبب هذه الآية أنه لما نزلت آية الاستئذان تعمق قوم، يعني شددوا، وكانوا يأتون المواضع غير المسكونة فيسلمون ويستأذنون، فأباحت هذه الآية دخولها بغير استئذان. واختلف في البيوت غير المسكونة المذكورة في هذه الآية، فقيل هي الفنادق التي في الطرق لا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. هذه الفنادق أوقاف وليست فنادق الأجرة. الآن فندق بالأجرة. كان هناك نوع من الأوقاف، بيوت تبنى للمسافرين، لابن السبيل، لمن يمر، فتعد فيها الغرف، فيها أثاث وفيها كل شيء، وهي سبيل من يمر هنا ينزل بها. فهذه بيوت غير مسكونة، فلا يوجد حق لأحد في يتعلق بالاستئذان. فقيل هي الفنادق التي في الطرق لا يسكنها أحد، بل هي موقوفة ليأوي إليها كل ابن سبيل. والمتاع على هذا التمتع بالنزول فيها والمبيت وغير ذلك. وقيل هي الخرب التي تدخل للبول والغائط. والمتاع على هذا حاجة الإنسان. وقيل هي حوانيت القيسارية. والمتاع على هذا الثياب والبسط وشبهها. وهذا القول خطأ، لأن الاستئذان في الحوانيت واجب بإجماع. الاستئذان في الدكاكين واجب بالإجماع. لما يفتح صاحب الدكان باب الدكان هذا بمثابة الإذن، فتدخل، فماذا بقي عليك؟ أن تسلم. تدخل إلى الدكان الذي بابه مفتوح تسلم، السلام عليكم. الدكان الذي بابه مغلق تقرع الباب أو نحو ذلك، إذا أذن لك تدخل، ما أذن لك تنصرف. فهذه أشياء كلها لخير الناس وصلاحهم وإزالة ما بينهم من أسباب الحساسية والشحماء والبغضاء. النص في كتاب الله عز وجل على الاستئناس والتسليم وعدم الدخول إلى البيوت بغير إذن أصحابها، هذا فيه تعظيم حرمة المسلم وتعظيم حرمة متاعه وتعظيم حرمة ماله وتعظيم حرمة بيته. إذن البيوت لها حرمات، لا يجوز لإنسان أن يعتدي على حرمات الآخرين، وهذا كله ينبغي أن يتقرر. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فإذا منع دخول البيوت بالنظر أو منع دخول البيوت بمجرد حصول الجسم فيها، كيف إذن بأخذ ما في تلك البيوت أو بالانتفاع به أو بسرقته أو نحو ذلك؟ إذا كان مجرد دخول البيت لا يجوز إلا بإذن أهله، كيف إذن الاستيلاء عليه؟ كيف التصرف فيه؟ كيف أسئلة كثيرة مما وقع فيه الناس في أزمان الحروب، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. يأتي الشيطان فيلبس على الإنسان أشياء كثيرة، يهون عليه حقوق الناس، يهون عليه أموال الغير، يهون عليه في ما يتصور هو القضايا الكبرى، يهون عليه القضايا الصغرى التي نص عليها أين؟ في كتاب الله جل جلاله. فإذا حرمة المسلم حرمة عظيمة، لا يجوز لأحد أن ينتهكها ولا أن يعتدي عليها ولا أن يؤذي إخوانه فيها. ثم انتقلت الآيات الكريمة إلى ما يتعلق بتلك الحرمة، وهو قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال هنا إعرابها كإعراب يقيم الصلاة في إبراهيم وقد ذكر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم للتبعيض، لأنه لو قال قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم صار حراما علينا أن نرى أي شيء، إذن نغض من أبصارنا. ما هو الشيء الذي نغض أبصارنا عنه؟ هو الشيء الذي حرم الله عز وجل علينا أن ننظر إليه، والمراد غض البصر عما يحرم، والاقتصار به على ما يحل. إذن هناك شيء يحل النظر إليه وهناك شيء يحرم النظر إليه، فيجب غض البصر عما يحرم النظر إليه. وقيل معنى التبعيض فيه أن النظرة الأولى لا حرج بها ويمنع ما بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وعليك الآخرة. لك الأولى يعني لك النظرة الأولى فيعفى عنك، وعليك النظرة الآخرة فتتحمل تبعتها. هذه النظرة الأولى ما مقدارها؟ مقدارها أمر لحظي، ليست النظرة الأولى يعني المرة الأولى ساعتين ثلاث ساعات، المرة الأولى يعني اللحظة الأولى، اللقطة الأولى، مثل الكاميرا لها لقطة، اللقطة الأولى معفو عنها، اللقطة الثانية غير معفو عنها. وفي اللقطة الأولى ربما لا يستطيع الدماغ الاحتفاظ بالصورة، الدماغ يحتاج إلى وقت حتى تنطبع الصورة فيه، فإذا كان النظر الخاطئ غض بصره أعطى الله تعالى الإنسان جفنين طيعين، ما أعطى الله تعالى الإنسان آلة يغلق بها أذنه، لكن أعطى الله تعالى الإنسان آلتين يغلق بهما بصره بأسرع من طرفه. كذلك أعطى الله تعالى الإنسان آلتين يسكت بهما لسانه، يغلق فمه، فيمكن التحكم في الفم، يمكن التحكم في العين، بخلاف الأذن لا يمكن أن تغلق بشكل طبيعي. فالمهم هذه الآلة الطيعة بسرعة تستطيع أن تغمض بصرك، ما قبل هذا الإغماض معفو عنه، ما بعد هذا الإغماض غير معفو عنه. وأجاز الأخفش أن تكون من زائدة، وقيل هي لابتداء الغاية، هذا معنى آخر، يغض من أبصارهم من يبتدئ النظر، لأن البصر مفتاح القلب، والغض المأمور به هو عن النظر إلى العورات أو إلى ما يحل من النساء، عفوا، أو إلى ما لا يحل من النساء، أو إلى كتاب الغير وشبه ذلك مما يستر. إذن ليست الأمر فقط ما يكون بين الرجال والنساء، غض البصر ليس فقط عن النساء، وإن كان النساء هن أهم ما يغض البصر عنه، لكن هناك أشياء أخرى. مثلا أنت دخلت إلى بيت أخيك وجدت على المنضدة دفترا، الفضول ماذا يدفع الإنسان؟ يعني ينظر ما هذا الدفتر، أول شيء الفضول يرى الطرف الثاني منه، ثم بعد ذلك يأتي فضول زائد ينظر، أنه أول شيء يفعله بشكل احتياطي، يعني بحيث دخل صاحب البيت يكون سريع هذا، إذا اطمأن أن صاحب البيت يعني طويل الغيبة يفتح بشكل جيد، ينظر يرى حسابات مثلا، يرى أشياء، ربما يرى مثلا كلام لا يحب صاحبه أن يراه أحد إلى آخر هذه الأشياء. فهذا مما يجب غض البصر عنه. مثلا صاحب البيت أدخلك إلى الغرفة وهو يدخلك، كان يزيح ستارا هكذا عن أحد النوافذ، هو يدخلك أنت رأيت الستار يزاح، إذن هذا الرجل ماذا يريد؟ يريد أن لا ترى ما خلف الستار، فيخرج ليحضر ضيافة أو نحوه، يأتي الفضول، يأتي يفعل هكذا ينظر. إذا دخل الرجل فجأة تقول له والله الحرارة شديدة، إذا نشوف أن في نافذة ولا في أعذار كثيرة تظهر فورا. طالما صاحب البيت أرخى الستر لا يجب، يجب أن تلتزم به، لا يجوز لك تحريفه. قال لك صاحب البيت اجلس هنا، اجلس هنا، لأنه أدرى بعورات بيته. فكثير من الناس هذه الأشياء لا يتقيد بها، فهي من النظر المحرم. إن كان هناك إذن، مثلا الرجل الذي دخلت عنده طالب علم عنده كتب، ومعروف أنه إذا دخل طالب علم إلى مكان فيه كتب ماذا يحب؟ يحب أن يقلب فيها، أن ينظر، أن يرى عناوين إلى آخره. فإذا كان لا يرى أنه يمنع شيئا عن ضيفه، يقول له إذا خرج ليحضر ضيافة أو نحوه، يقول انظر ماذا تريد، انظر ما في حرج. هذا مما يستحب حتى يكون هذا الضيف على سعة من الأمر، يقلب في الكتب، يبحث فيها، ينظر عناوين، ينظر أشياء لم يطلع عليها سابقا، لا حرج في ذلك. أما إذا رآه مثلا كان خزانة مفتوحة أغلقها وخرج، إذن الأمر يحتاج إلى أمانة. قرائن الأحوال هي التي تبين للإنسان ماذا عليه أن يفعل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذن حفظ الفرج هنا يشير إلى أهم شيء ينبغي غض البصر عنه، وهو الأمر المتعلق بالفروج والعورات وما يكون بعد ذلك من الفواحش وأسبابها والطرق الموصلة إليها، فيجعل هذا أهم شيء مما يغض البصر عنه. يحفظ فروجهم، قال حفظ الفروج المأمور به هو عن الزنا، وقيل أراد ستر العورة، والأظهر أن الجميع مراد. إذن يحفظ فرجه أن يقع في فاحشة، ويحفظ فرجه أن يراه أحد. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. إذن لا يصح أن يراه أحد إلا من أباح الله تعالى أن يراه. هذا الموضوع قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا يمكن أن يكون سهلا في المجتمع إذا لم يكن هناك عون عليه. إذا قلنا للشاب المسلم اليوم غض بصرك، الله يرضى عليك، لا تنظر هنا وهنا، يقول ماذا أفعل، أين أنظر؟ أنظر يمينا فأرى، أنظر شمالا فأرى، أنظر يمينا، حتى إذا رفعت إلى فوق أيضا أرى في البناء في الأعلى شيئا، إذا ذهبت هنا ماذا أفعل؟ لذلك الله تعالى ما شرع لنا شيئا إلا وشرع لنا ما يعين عليه. ماذا يعين عليه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. هكذا يكون العون بين أفراد المجتمع من النساء والرجال، فيكون المجتمع سليما صالحا متكاملا في الإعانة على طاعة الله. إذن لا يمكن غض البصر مع كون النساء يبدين زينتهن. وأيضا المرأة إذا سترت زينتها والرجل يطلق بصره لا يتحقق مقصود الشرع، متى يتحقق مقصود الشرع؟ عندما تتكامل الصورة بين الرجال وبين النساء. لذلك نرى في الآيتين الكريمتين أن ما أمر به النساء هو عين ما أمر به الرجال. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظن فروجهن. ثم زادت النساء ولا يبدين زينتهن. إذن هنا على المرأة تكليف زائد على تكليف الرجال. دائما يقولون الرجال حظهم أكثر، هنا في هذا الشأن حظ النساء أكثر. يوجد على الرجال تكليفان ويوجد على النساء ثلاثة تكاليف: غض الأبصار وحفظ الفروج وعدم إبداء الزينة. لأن هذا الموضوع أمر هام فصله الله تعالى تفصيلا دقيقا، فقال: لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين أو الطفل. إذن الموضوع الأصل فيه أنه لا يباح إلا لمن سمي. إذن موضوع شديد تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فيه تفصيل، تفصيل في آيات كثيرة من القرآن الكريم فيها إجمال. الصلاة وهي أهم شيء، الصلاة جاءت مجملة وأقيموا الصلاة، الزكاة جاءت مجملة وآتوا الزكاة، الحج جاء مجملا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما هنا لا يبدين زينتهن إلا جاءت مفصلة. إذا هذا الأمر فيه اهتمام، كما أن هذا الأمر قد فصله الله تعالى وبينه للمؤمنين حتى لا يقعوا في لبس. أعداء هذه الأمة اهتموا بهذا الأمر أكثر شيء من الأمور. لذلك هذه القضية قضية النساء وقضية ستر المرأة المسلمة هي هاجس عند أعداء المسلمين من القديم، ولم يتم لهم تهديم المجتمعات الإسلامية إلا بعدما حققوا بعض أحلامهم في هذا الباب. المجتمعات الإسلامية كانت تطيع الله تعالى في هذا الأمر، ويطيع الله تعالى فيه الناس جميعا، يطيعون الله تعالى حتى الفساق حتى العصاة في الطريق، شأنهم شأن سائر المسلمات. إذن هذا الأمر ليس للفرق، يعني أنه لا تفعله إلا المرأة المتدينة. هذا أمر واجب على جميع المؤمنات مثل الصلاة، الصلاة واجبة على جميع المسلمين، في متدين في غير متدين. المتدين يعني الحريص على دينه، غير المتدين ربما يفعل الفرائض المهمة جدا. هذا الشيء من الفرائض المهمة جدا بالنسبة للمرأة المسلمة في عصور المسلمين جميعا. العالم الغربي طبعا الأديان الأخرى يوجد فيها من هذه الأمور ما يوجد في الإسلام، في اليهودية وفي النصرانية يوجد حرص على هذه الأشياء أن لا تنتهك في المجتمع. لكن ما الفرق بين دين الإسلام وبين الأديان الأخرى؟ الفرق ما قدمناه مرارا، دين الإسلام ثابت لا يمكن تغييره ولا تبديله ولا تطويره ولا تحديثه. التجديد في الإسلام هو تجديد العمل به وتجديد القيام به وتجديد تفهيمه للناس بعد أن تكل أذهانهم عن فهمه. ما في تجديد تغيير في دين الإسلام، لا يوجد. أما الأديان الأخرى فهي عرضة التبديل والتغيير، لم يصنها الله تعالى عن ذلك. فتبدل وتغير دين النصارى، فقبلوا متأخرون النصارى كثيرا من الأشياء المحرمة في دينهم. ثم حصل بعد ذلك أن أوروبا كفرت بالنصرانية جملة، وكفرت بالكنيسة، وكفرت بالدين، وكفرت بالكتاب المقدس، لكن بقيت ترفع الصليب فقط، هذا آخر شيء تحافظ عليه، لأن هذا الصليب هو معيار قوة عندها. أما ما دونه ما بقي شيء يؤمنون به. لذلك انتشر في المجتمع الغربي أشياء كثيرة جدا وفق أهواء الناس بدون أي رقابة دينية، حتى من دين محرم ما في رقابة دينية، صار الناس يفعلون ما يشاءون. حصل أنه هجم الغربيون على العالم الإسلامي في زمان ضعفه، جاء نابليون بونابرت فغزا قلب العالم الإسلامي وهي مصر، مصر قلب العالم الإسلامي، نابليون غزا مصر. لما غزا مصر بدأ ينشر في مصر أشياء لم يكن يعرفها المسلمون في مجتمعاتهم، ومنها النساء الفرنسيات التي كنا يتجولن في الطرقات بهيئة لم يألفها المسلمون من قبل. فبدأ الآن بذور أشياء في مصر. ثم بعد ذلك تولى حكم مصر محمد علي باشا، وهو شخص تغريبي، وهو رائد التغريب في العالم الإسلامي، ومن بعده ذريته الذين أرسلوا بعثات إلى أوروبا، كان القصد منها أن يتعلموا بعض العلوم في أوروبا، فكانت النتيجة أن نقلوا أسوأ ما في أوروبا إلى العالم الإسلامي، ولم ينقلوا تلك العلوم التي ذهبوا ليدرسوها. ذهبوا يدرسوا للعلوم التي تمكن المسلمين من القوة، لكن عادوا إلى بلادهم يحملون أسباب الخراب والفساد. إلى أواخر القرن التاسع عشر ظهرت حركة في مصر تعرف بحركة تحرير المرأة. هذه الحركة كانت بذورها بعض الكتب التي ظهرت في مصر، من أولها كتاب المرأة في الشرق. المرأة في الشرق هذا كتاب لرجل نصراني اسمه مرقص فهمي، محامي نصراني، ألف كتابا المرأة في الشرق، طبعا يقارن فيه بين حياة المرأة الغربية وبين حياة المرأة المسلمة. فكان في هذا الكتاب دعوة إلى التحلل من القيود الإسلامية طبعا، ومن أهمها الآداب الشرعية المتعلقة بحجاب المرأة المسلمة وسترها وعفافها ونحو ذلك، ثم يتوسع إلى ما هو أكثر من شؤون الطلاق والزواج، منع الطلاق، جعل الزواج كالكاثوليكية، ومنع تعدد الزوجات، وأيضا مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وهذه المسائل التي دائما يدندن الغربيون عنها في مضادتهم لدين الإسلام. ثم بعد ذلك ظهر كتاب آخر أيضا دعا فيه إلى عدم التقيد بالدين في الزواج، أن المرأة المسلمة تتزوج من نصراني إذا شاءت، تتزوج من يهودي، ما المانع؟ لما هذه التفرقة؟ مع أن هذا شيء، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فصار هناك زعزعة لثوابت ومسلمات في الإسلام. لكن هذا الكاتب نصراني، لابد أن يكون القلم بيد مسلم حتى يكون النكاية في المسلمين أشد. فخرج كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين، نشره سنة 1899. زعم فيه أن حجاب المرأة الذي كان في ذلك العصر ليس من الإسلام، وقال إن الدعوة إلى السفور ليست خروجا عن الدين. إذن هو لم يكتب بنفس إلحادي، كتب أنه نحن نريد الإسلام وهذا الشيء ليس من الإسلام. فأحدث الكتاب أيضا زلزلة أخرى في المجتمع، أتبعه بكتاب آخر مختلف وهو كتاب المرأة الجديدة. المرأة الجديدة هذا كتاب يجعل المرأة الأوروبية هي مضرب المثل في الحضارة والرقي، وأنه ينبغي أن تخطو المرأة المصرية والعربية والمسلمة نحو خطى نساء أوروبا. ثم خرجت مجلات متعددة في مصر تدعو إلى السفور وإلى خروج المرأة ونحو ذلك. غالب هذه المجلات كانت من نصارى لبنان، نصارى لبنان ليسوا عربا وليسوا مسلمين، ذهبوا إلى مصر واغتنموا حركة الصحافة التي فيها والحركة الثقافية والفكرية، فبدأوا ينشرون تلك الأفكار. طبعا في تركيا في ذلك الوقت كان يوجد ما يرادف تلك الأشياء، الأتراك أعلم بها منا. هذا كله على صعيد فكري وصعيد الرأي، لم ينزل إلى الشارع. بقي الأمر هكذا إلى أن جاء زعيم من زعماء الثورات في مصر اسمه سعد زغلول، فدعا النساء اللاتي يحضرن خطبه أن يزحن النقاب عن وجوههن، ونزع هو النقاب عن إحدى النساء اسمها نور الهدى محمد سلطان، تعرف بهدى شعراوي، أزاح النقاب عن وجهها، فاقتدى بها نساء كثيرات في ذلك الوقت. على ماذا يؤشر قبول فئة من النساء لذلك؟ يؤشر على أن المجتمع ينخر في داخله، فإذا جاء شيء وكشف الغطاء ظهر الفساد وكأنه متجذر في المجتمع. إذا كان هناك غاشية رقيقة، إذا كشفت الغاشية ظهر المجتمع على حقيقته. وكذلك اليوم نرى نحن بعض المجتمعات التي كانت تزعم المحافظة على الإسلام كشف عنها الغطاء، كشفت أستار الكعبة فظهر شيء آخر، ظهر أن هناك نخل فظيع جدا في المجتمعات. لذلك لا يعول على ظواهر المجتمعات حتى يختبر حقيقتها، لا تعول على امتلاء بعض المساجد، هناك آلاف أماكن المعصية يزيد الناس فيها بأعدادهم على ما في المساجد. فالأحكام على المجتمع ينبغي أن تكون أدق من الطريقة التي نفكر فيها إلى يومنا هذا. المهم هذه المرأة هدى شعراوي أسست الاتحاد النسائي في مصر سنة 1924 بعد أن حضرت في روما مؤتمرا للنساء سنة 1922، رجعت بعده إلى مصر بدون ستر وأسست ذلك الاتحاد النسائي في مصر. طبعا هذه الفكرة تروق لأصحاب الأموال والمجتمع المخملي، وكان البيئة في مصر في ذلك الوقت بيئة ملكية فيها وزراء وبشوات وعليا من الناس إلى آخره، عاشت هذه الأفكار في تلك الطبقات المخملية. فالطبقات المخملية غالبا ينظر إليها فقراء الناس على أنها ماذا؟ مصادر ثقافي، مصادر موضة، مصادر أسوة، مصادر تقتدى بها. فبدأ الإفساد في مصر، فكانت مصر أول بلد عربي ترى فيه هذه المظاهر السيئة الفاسدة. بعد 20 عام من تأسيس هذا الاتحاد النسائي في مصر عقد سنة 1944 مؤتمرا نسائيا للعالم العربي، يعني لدول متعددة، فحضره مندوبات من هنا ومن هنا ومن هنا ليطالبنا بتغيير القوانين، تغيير الأعراف تغيير المجتمعات بما يتناسب مع الأفكار الغربية. ورحبت بهذا المؤتمر بريطانيا وأمريكا. انظر دائما إلى من يرحب بالشيء لتعرف حقيقته. وأرسلت زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت أرسلت برقية إلى ذلك المؤتمر دعما له وتشجيعا له. فانتشر في مصر حركة صحفية وإعلامية عن طريق السينما والأفلام مع واقع المسلمين المتدين. كانت الأفلام المصرية في ذلك الوقت تحكي أشياء منكرة جدا لا يمكن رؤيتها في المجتمع الحقيقي، مثل اليوم بعض الأفلام أو بعض المسلسلات تنتجها بعض الدول يظن الناظر إليها أن هذا حال المجتمع. هو ليس هذا حال المجتمع، هذا حال ما يراد أن يوصل المجتمع إليه. قبل ذلك بسنوات يمهدون للمجتمع أن يرى مناظر الحري، أن يرى مناظر الرقص، أن يرى مناظر السكر، أن يرى مناظر القبل في الشوارع، أن يرى كذا أن يرى كذا. لما رأى الناس هذا في الأفلام صار موجودا في أذهانهم، صار قابلا للتطبيق بعد ذلك في حياتهم. فهذه الأفلام المصرية وهذه الصحافة المصرية المختصة بهذا الإفساد انتشرت في العالم العربي في ذلك الوقت، وتأثر بها كثير من النساء في البلدان العربية المختلفة. طبعا ذلك العصر كان عصر حرية، والحرية استغلت في تلك الأثناء استغلت للإفساد. كانت كلمة الحرية في ذلك الزمن تعني الحرية إلى الانعتاق من المجتمع، ما كانت حرية من ظلم كما قد يفهمها بعض الناس اليوم. كانت حرية الانعتاق من المجتمع الإسلامي، من الأحكام الشرعية، من القيود الربانية. وحتى تكون الحرية على أشدها انطلق بعضهم إلى الكفر بالإسلام كله، لكن هذا يصعب أن تخاطب به المجتمعات. فكيف تخاطب المجتمعات؟ بأن يقال لها الإسلام شيء عظيم، لكن الذي أنتم عليه ليس هو الإسلام الحقيقي. الإسلام الحقيقي ليس عند هؤلاء العلماء، ولا عند هؤلاء المفسرين، ولا عند هؤلاء الفقهاء، ولا عند هؤلاء المحدثين. الإسلام الحقيقي شيء راقي جدا، راقي عظيم جدا، ما فهمه المسلمون ولا فهمه علماؤهم، لا فهمه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا من تبعهم ولا أئمة المذاهب ولا أصحاب الطرق، وما أحد فهم الإسلام إلا هؤلاء الداعرون في القرن العشرين. هم الذين يفهمون سمو الإسلام وحضارته ورقيه وتعاليمه السامية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي حشيت به أدمغة بعض النساء ممن لا يتخلين عن دينهم. مو كل الناس يتخلون عن دينهم بسهولة، ولا كل من رأيناه على معصية هو يتخلى عن دينه، لكن هناك شيء اسمه تلبيس إبليس، هناك شيء اسمه الشبهة. ففي سبيل نشر الشهوة لا بد من الزج بالشبهة. أنه هذا كله تخلف، هذا كله من تفسيرات العلماء والفقهاء. العصور تلك في الأربعينيات والخمسينيات كانت إما ملكيات أو جمهوريات ديمقراطية فيها حرية، لم يكن هناك وسيلة قمع على الناس. طبعا وسائل الحرية متاحة أكثر للطرف الآخر لأنه يستطيع استخدامها. الطرف الإسلامي يعني كان يخاطب الناس بشيء ربما الناس تحب خطابا آخر. دائما الماء ينزل إلى تحت، لا يصعد إلى فوق إلا بالرافعة. أساليب العلماء، أساليب الدعاة، أساليب الوعاظ، ربما تحتاج من الناس إلى جهد ذهني، لذلك يتعب الناس منها. أساليب الكوميديا والتراجيديا والإعلام والتلفزيون والسينما ونحو ذلك والصحافة، أساليب ليس فيها إتعاب ذهني، لذلك يهواها الناس. طيب ماذا يفعل لك العالم؟ يفعل لك فيلم حتى تقتنع، يسلك طريقا غير متاح له حتى ترضى ولن ترضى. إذن هذه المشكلة سببت أن الناس استروحت إلى تلك الأشياء الواحدة. جاءت مرحلة جديدة وهي مرحلة الجمهوريات الثورية. قامت ثورات في العالم العربي، ثورة في مصر 1952، وثورة في سوريا 1963، ثورة في العراق 1958. وغالب هذه الثورات كان توجه أصحابها توجها يساريا قمعيا. فموضوع المرأة سيكون حاضرا بقوة، لذلك سيكون من ضغط هذه الحكومات الثورية القمعية على الناس أن تحارب الإسلام في موضوع المرأة، فيشجعون الأشياء التي غير محمودة شرعا وغير المحمودة اجتماعيا وغير المحمودة ثقافيا عند الناس، يفرضونها فرضا. مثل الآن الخبيث الذي يعمل في أرض الحرمين الشريفين يفرض هذه الأشياء فرضا بالسلطة. ليش بالسلطة؟ حتى يجذب ضعفاء الناس، وضعفاء الناس هم الأكثر، وهم الذين سيصيرون غالب المجتمع الذين سيؤثرون فيه. فغالب المجتمع استروحت إلى ذلك، فبعض الدول منع الحجاب فيها بشكل رسمي. بعض طبعا نحن ما تكلمنا عن تركيا ولا كلمة، لأن ما حصل في تركيا شيء أشد وأصعب من العالم العربي بألف مرة. تركيا حصل انقلاب اجتماعي مفاجئ، العالم العربي كان أمرا تدريجيا أخذ 50-60 سنة، تركيا ما في 3-4 سنوات انقلبت الأمور رأسا على عقب. فالمهم جاءت هذه الحكومات الثورية في العالم العربي ففرضت أشياء غصبا عن الناس، ثم تجرأت بعض هؤلاء الظلمة فخلع حجاب النساء في الطرقات، تجرأ غيره بمنع المحجبات من المدارس والجامعات ونحو ذلك، فحصل تجهيل للأمة استمر عقودا طويلة. ويمنع أن تشرح هذه الأشياء للناس، ويمنع أن تدرس هذه الأشياء للناس. هذه خطوط حمراء، موضوع المرأة والحجاب والستر وهذه الأشياء من الخطوط الحمراء التي ما كان يجسر جميع الدعاة عن الحديث فيها. فانتشر هذا الفساد العريض في المجتمعات الإسلامية وفشل. في سوريا وفي مصر في الستينيات كان هناك سوء فظيع جدا، غالب الفتيات الصغيرات، غالب النساء الأعمار الصغيرة في ثياب فاضحة في مصر وفي سوريا. بقي الأمر عند كبيرات السن أو في بعض البيئات المحافظة جدا. فحصل في آخر الستينيات أمر قلب الموازين، وهو هزيمة 1967. 1967 دخل اليهود إلى بيت المقدس وأخذوا الضفة الغربية، أخذوا قطاع غزة، وأخذوا سيناء كاملة، وأخذوا هضبة الجولان، وظهر أن ما كان يعرف بالقومية العربية عبارة عن طبل فارغ تدغدغ به عواطف الجماهير الجاهلة، وأن هذا الخطاب الذي كان في ذلك الوقت في مصر خطاب فارغ جدا. فانقلب الناس ورجعوا إلى الإسلام في الجامعات، في الشباب، في الفتيات. هذا يسمى بدء الصحوة، يسمونه عصر الصحوة. بدأ الصحوة في مصر. طبعا مصر هي الموجه للعالم العربي، خلال القرن العشرين مصر هي أساس الأشياء، فبدأت صحوة إسلامية في مصر، وبدأ الحجاب والتستر والعفاف يرجع إلى النساء في الجامعات وفي غيرها، وخرج من النساء المسلمات مثقفات عاليات كذا. ونفس الوضع أيضا في سوريا إلى الثمانينيات، كما قلنا جاء أحدهم فخلع حجاب النساء في الطرقات ومنع الحجاب في المدارس الثانوية والإعدادية إلى آخره. جاءت الموجة الأخيرة التي الآن تعرف باسم الربيع العربي. الربيع العربي أراد الناس منه الخلاص من ظالميهم، أراد الناس منه الخلاص من ظالميهم، لكن لم ينتبهوا أن الخلاص من الظالمين ينبغي أن يكون بغاية معينة، ولا يوجد غاية معينة يجمع عليها الناس الذين أرادوا ذلك الخلاص. لذلك أقرأ لكم ما كتبت إحداهن. طبعا هذا الربيع العربي اكتفى بالإسلام مدة ما، لأن الإسلام عامل قوة، والإسلام عامل يعني تعبئة، لكن الإسلام لا يرضى أن يكون هو مجرد وسيلة، الإسلام غاية. من أحب الإسلام نكاية بأعداء الإسلام لا حبا لله ورسوله، هذا ما عرف الإسلام. فهذا الموديل من الناس، هذه الشريحة من الناس التي أقبلت إلى الدين لا محبة بالدين ولا معرفة به ولا طاعة لله ولا طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، إنما وجدته وسيلة للنكاية بالأعداء، هذه بعد ما حصل عندها شيء من الإحباط انقلبت على ذلك الدين رأسا على عقب. فصرنا اليوم نسمع عن ظاهرة الإلحاد ونحوه، أو نسمع أن فلانة خلعت حجابه، أن فلانة تركت الحجاب، وأن فلانة كذا وفلان فعل كذا. وفي الحقيقة هذا فلان وفلانة وفلانة لم يدخلوا في الدين أصلا ليخرجوا منه، هؤلاء دينهم كان الدين المتوارث عند الناس لا أكثر، الدين التقليدي، الدين الذي ينشأ الإنسان عليه في بيته وهو لا يدري حقيقته. فلما خرجوا هؤلاء يأملون من ذلك الدين شيئا ما وجدوه، انقلبوا عليه، ظنوه أساس بلائهم وأساس تعثر مسيرتهم، لأنهم في الأصل ما فهموا الدين. هذه ليست ردة حقيقية، وهذه ليست إلحادا حقيقيا، هذا واقع موجود في المجتمع لكن كان مستترا بعباءة كشف عباءته، ما في شيء جديد، ما في أفكار جديدة. هؤلاء يريدون أن يعيشوا في نمط من الحياة يختلف عن النمط الإسلامي، شهوة، لكن هناك ضغط من العقائد الإسلامية، من الأفكار الإسلامية، ضغط موجود في البلاد الإسلامية، شاء الناس أم أبوا موجود هذا الضغط الإسلامي، فكيف يوازنون بين شهواتهم الجامحة وبين هذا الإسلام الجاثم فوق رؤوسهم؟ الحل بأن نطعن في إسلامية هذه الأشياء التي تخيفنا، فتأتي واحدة تقول لك أنا أعرف الله أكثر منك، لكن هي كافية عالية. طيب كيف تعرفين الله أكثر وأنت بهذا المظهر؟ تقول لك الدين ليس بالمظاهر. من يتكلم هذا الكلام هل فهم الإسلام؟ لما الله عز وجل يقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، وبعد ذلك يقول لك ولا يبدين زينتهن، كيف تزعمين أنك تعرفين الله؟ وكيف تزعمين أنك تخشعين في محراب التوجه إليه؟ في بعض منهم أديبات عندهم قلم يعرفنا أن يكتبنا، يكتبن أشياء متناقضة، كيف تعرفين الله وأنت تعصينه؟ كيف تؤمنين بالله وأنت تنكرين أحكامه؟ كيف تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ترفضين الانصياع لسنته ولهديه؟ هذا الدين ليس دين فلان، ليس دين زيد عمر، هذا ليس دين الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والبخاري والترمذي، هذا دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نقلوه لنا. لو كان هذا الدين دينهم لاختلفوا في نقله، في أشياء نقلوها طبق العين كله نقل واحد ما في اختلاف. فهذه الشهوة التي وجدت عند هؤلاء الناس دفعتهم إلى الشبه. تكتب إحداهن: وإن كنا نعتبر أنفسنا نعيش الثورة لنيل الحرية فلا حرية يمكن أن نتحسسها بدون توازن داخلي مبني على الامتلاء بالحرية الشخصية. لك يا بنت الناس، الناس ما بذلت دماءها لحريتك الشخصية، الناس بذلت دماءها لتتخلص من الظلم، من الفقر، من عدوان الظالم. ما الناس بذلت دماءها من أجل أن تخرجي سافرة، ما بذلت الناس دماءها من أجل أن تجلسي على الشاطئ، ما بذلت الناس دماءها من أجل أن تعيشي كالمرأة الغربية. ما أحد بذل دمه ولا داره ولا بيته ولا تهجر من أرضه في هذا السبيل الذي تريدينه. فتقول أنه مبني على الامتلاء بالحرية الشخصية. لا بد لهذه الثورة من المرور على كل مستويات حياتنا الشخصية، الشخصية منها قبل العامة. فمن الصعب أن يثور أثير تعاليم الآخرين، من الصعب أن يثور أثير تعاليم الآخرين. من تعاليم الآخرين؟ ولا يبدين زينتهن. يا بنت الناس لا يبدين زينتهن، كلام مالك، كلام أبي حنيفة، كلام الشافعي، كلام أحمد بن حنبل، كلام البخاري، كلام أبي هريرة، كلام ابن عمر. ولا يبدين زينتهن، كلام الله جل جلاله. فعلى من تثورين؟ وعلى من تعترضين؟ وعلى من تتمردين؟ وعلى من تتبجحين؟ فهذا يحتاج توبة إلى الله عز وجل. هذا نذير شؤم، نذير خطر. لذلك هذا الكلام من مثل هؤلاء الفتيات يعني أن هناك دينا اسمه الثورة، وكتاب ذلك الدين الحرية. وعلى هذا المذهب يعني الثورة تحتاج إلى فهم ذلك الكتاب. نحن نقول إن ديننا اسمه الإسلام، وكتابنا اسمه القرآن، فمن أراد أن يفهم ديننا فليفهم القرآن. أما يأتي الإنسان بأفكار متشوشة من هنا وهناك ويريد مع تلك الأفكار أن يحافظ على انتمائه الإسلامي، هذا ضرب من المحال. وجدت عبارة للشيخ محي الدين ابن عربي رحمه الله تعالى، وهو من الشخصيات التي يتغنى بها من يدعون إلى الحرية المطلقة وإلى وحدة الأديان إلى كذا. وجدت له كلاما يتحدث عن الفرق بين عورة الحرة وعورة الأمة، فقال: لا فرق بين المرأة المملوكة والحرة، فإن الكل ملك الله فلا حرية عن الله، فإذا أضيفت الحرية إلى الخلق فهو خروجهم عن رق الغير لا عن رق الحق. إذا أضيفت الحرية إلى الخلق فهو خروجهم عن رق الغير لا عن رق الحق، أي ليس لمخلوق على قلوبهم سبيل ولا حكم. فالآن المشكلة التي نعيشها أن الأحكام الشرعية المستقرة المعروفة عند المسلمين، هؤلاء الفتيات تظن إحداهن أن هذه الأحكام وضعها فقهاء المسلمين، وتناقش في كونها عن الله جل جلاله. هذا اختصار المشكلة، هذا اختصار الشبهة. لماذا نشأت هذه الشبهة؟ نشأت هذه الشبهة عن شهوة. ما هي الشهوة؟ أن تعيش هذه الفتاة كما يعيش سائر الفتاة. فتيات غير مسلمات. طيب هذا ابتلاء من الله عز وجل. الله تعالى ابتلانا بهذا الدين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كما ابتلانا الله تعالى أن لا نسرق وأن لا نزني، وكما ابتلانا الله تعالى أن نصلي وأن نصوم وأن نتوضأ وأن نغتسل من الجنابة، ابتلانا الله تعالى بهذا التكليف للنساء، ابتلانا الله تعالى بهذا التكليف أن نغض من أبصارنا. فلماذا نجعل أنفسنا المحور الذي ينبغي أن يفسر الدين به؟ نحن علينا أن نفهم محور الدين وأن نعمل بمحور الدين، سواء وافق حياتنا أو لم يوافق، وافق أهواءنا أو لم يوافق، وافق رغباتنا أو لم يوافق. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن أمام جيل يرى أن ما هو عليه من الأخلاق والسلوكيات والتصرفات ينبغي أن يكون هو المحور، وأن يفسر الدين بما يوافق ذلك المحور. هذا فهم غريب، وهذا الفهم وإن كان قد راج بين الناس أو أخذ زبدا عظيما فيهم، له مدة فتنتهي صلاحيته بعدها. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله تعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ثم أتبع هذا بقوله: ومن كفر فإن الله غني حميد. كل التتالي، كل الشعائر، كل الواجبات، كل المحرمات يقال فيها هذا الخطاب: ومن كفر فإن الله غني حميد. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فمن اتقى الله عز وجل نفع نفسه، ومن تمرد على الله لا يضر الله شيئا. الله تعالى غني عن الخلق كلهم. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يفرج عن المسلمين أجمعين ما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم وآخرتهم، وأن يرد نساء المسلمين إلى ما يرضيه عنهن، وأن يستر عوراتنا ويؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين، رد نساءنا وبناتنا وشاباتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أرهن الحق حقا وارزقهن اتباعه، وأرهن الباطل باطلا وارزقهن اجتنابه. اللهم اصرف عنهن شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن نسائنا وعن أبنائنا وعن بناتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم احفظنا والمسلمين بحفظك، وأيدنا بتأييدك، وثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل عاقبة مكرهم أنا دمرناهم. اللهم يا رب العالمين ثبتنا بقولك الثابت، واشرح بالإيمان واليقين صدورنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا أرحم الراحمين لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أعطنا اللهم سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.